وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملتي عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. النيات جمع نية تطلق على القصد وعلى عزم القلب على أمر من الأمور، فإن كانت لغير الله فهذا شرك ينافي الإخلاص الذي هو تجريد القصد طاعة للمعبود بحق. يقول المؤلف: وقل من ينجو منه، وذلك لحب كثير من النفوس على حب الظهور والتصنع للناس والتحلي بما ليس فيها والتطلع إلى ثناء الناس وتعظيمهم له، فإن النفوس متى ما تطلعت لمثل هذه الأغراض الدنيئة اكتسبت الرياء وحاولت صرف الناس إلى هذه الذات الضعيفة ولو عن طريق التصنع لهم ومراءاتهم والعمل من أجلهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، لأن تحقيق العبادة يمنع من الرياء، كما أن تحقيق الاستعانة يمنع من الإعجاب، ولا سيما إذا علم العبد أن مصير الرياء إلى النار فاكتبه ذلك نفرة عن الرياء وبعدا عنه. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق ابن جريج قال: حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، أي قتل في سبيل الله في الظاهر، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال الله له: كذب، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث في طوله، وفيها الرجل الذي تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال هو قارئ فألقي في النار، والثالث الرجل الذي أعطاه الله من أصناف المال فأنفقها ليقال هو جواد فألقي في النار. في هذا دليل على أن الرياء حاذق وأن عمل المرائي غير مقبول، ويضاف إلى ذلك العقاب، أنه يعاقب على ذلك، لأن هؤلاء الثلاثة يعوقبوا على هذه الأعمال. ويمكن نقول بأن العمل لغير الله له حالات، لأن العمل لغير الله له حالات: الأولى أن تكون أعماله مرادا بها مراءاة المخلوقين فهذا شرك، ولا يصدر هذا من مسلم أصلا، حيث لا يعمل لله مما يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويقرأ من أجل الناس، هذا لا يصدر من مسلم. الحالة الثانية أن يعمل لله ثم يعرض له الرياء في أثناء العمل، فإن دفعه فلا إشكال في هذا، وإن استرسل معه فقد قال جماعة يكون حكمه كحكم قطع النية في أثناء الصلاة، فإن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها لازم حينئذ الإعادة وإلا فلا. وقال الطائفة من أهل العلم يجاز على أصل نيته، هذا في العبادة التي يرتبط آخرها بأولها، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة فإنه يجاز على الإخلاص وتنقطع النية الصالحة بوجود الرياء. الحالة الثالثة عكس هذه المسألة، وذلك أن تكون نيته لغير الله ثم يعرض له الإخلاص والعمل لله. حالة الرابعة مشاركة الرياء من أصل العمل إلى نهايته، هذا العمل حابق، مشاركة الرياء من أصل العمل إلى نهاية هذا العمل حابق. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، صار العمل كله رياء وسمعة، تركته وشركه. هذا دليل على حبوب هذا العمل، وأن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقاعدة الرياء في العبادات مغايرة لقضية التشريك في العبادات، لأن بعض الناس يخلط بين الأمرين ولا سواء، سيفعل عبادة لله من أجل تحصيل عبادة أخرى، يعمل عمل لله من أجل تحصيل عبادة أخرى. من ذلك ما روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالأمر بالصيام هنا لأجل حفظ الفرج ولأجل حفظ المرء من الوقوع والولوغ في المعاصي. الحالة الثانية أن يكون الباعث على العبادة ابتغاء ما عند الله والمنفعة الدنيوية، فهذا مباح. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيحين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، ولكن الثواب لا يكون إلا على قدر النية الصالحة. ولكن لو كانت إرادة العبد مقصورة على الدنيا دون الله والدار الآخرة فيجاهد من أجل المغنم أو لا يتعلم إلا من أجل الوظيفة فهذا مأزور غير مأجور. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن إياك نعبد هي الحنيفية، معنى قوله تعالى إياك نعبد أي نفردك وحدك بالعبادة، فإن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين بك ولا نستعين بغيرك. فالمرائي لم يحقق قوله تعالى إياك نعبد، والمعجب بعمله لم يحقق قوله تعالى وإياك نستعين، فإن تحقيق العبد للعبودية تباعد عن الرياء، وتحقيقه للاستعانة تباعده عن الإعجاب. فإن قيل ما الفرق بين الرياء والإعجاب، فالجواب أن الرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، من باب الإشراك بالنفس، فمن حقق إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق إياك نستعين خرج عن الإعجاب. المؤلف هنا يقول فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه. المعنى ورد ما أخرجه أي ما أحدثه وما ابتدعه أهل الابتداع والشرك. تحقق معنى الكلمة الإلهية، وعلى قدر تحقيق العبد لهذه الكلمة العظيمة يسلم له دينه من الابتداع ومن الشرك. فإن حقيقة العبادة أن تبرأ من كل بدعة ومن كل شرك وأن تبتعد عن ذلك. فإن العبادة لا تصلح إلا بأمرين. الأمر الأول هو معنى لا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة والإخلاص له. المعنى الثاني هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يحقق العبد الإخلاص لله ولكنه يبتدع، فالعمل حينئذ مرضي. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصوا وأصوبوا. فخلاص ما كان له الصواب ما كان على السنة. وقد يراعي العبد ويكون العمل صوابا، هذا العمل موافق للسنة، ولكن صاحبه ما أراد به الله ولا الدار الآخر، فيكون عمله مردودا. فإن الله جل وعلا يقول من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فإن قيل المؤلف يقول رحمة الله، فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله وأنه لعظمة لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيم إياك تعظيمه، وقال إياك نعبد وإنما أعبد هذه الوسائط تقربني لو تدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. وهذا كله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أورد في الجواب الكافي. ثم أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أسئلة وأجاب عليها من قول فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى إلى آخره. تقدم تقرير معنى الواسطة في الصلاح المشركين، فهم لا يقصدون بضرورة الواسطة بين الله وبين عباده في إرسال الرسل، وإنما يرمون إلى شيء آخر، ويعنون بالواسطة الضرورية هي جعل المخلوق العاجز الفقير واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، فيدعون الأموات ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الملمات، وقل هذه الواسطة التي أمر الله بها وهذه الوسيلة التي أمرنا بتطبيقها، وهذا من أعظم أنواع الشرك. وهذا الشرك هو المذكور في القرآن عن المشركين، حيث أثبت المشركون وسائط بين الله وبين خلقه، كالوسائط التي تكون بين الملوك وبين الرعية بحيث يكونون هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وهذا من الشرك الأكبر الذي لا ينازع فيه مسلم، وهذا الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا الموجب للخلود في النار. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو الذي ذكره الله عن المشركين والذين أخبر الله عنهم أنهم حصبوا جهنم، كما قال تعالى ولا تتخذوني أولياء أنا أعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفار صيغة مبالغة، شديد الكفر، شديد الطغيان، شديد البعد عن شرع الله وعن الفطر السليمة. فإن الشرك ينافي الفطر وينافي العقول أيضا، فإن العقل السليم يدل على قبح الشرك، كيف يعبد الأحجار والأشجار غير الله جل وعلا؟ كيف يعبد مخلوقا مثله؟ كيف يعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن صاحبه شيئا؟ يقول المؤلف نقلا عن الإمام المقيم يقول فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله، هذه أسئلة، وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمه وماله، وهل يجوز العقل أن يشرع الله تعالى لعباد التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ سيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشر فقط أن ذلك قبيح في الشرع والعقل، يمتنع أن تأتي بشريعة من الشرائع الذي عليه أهل السنة والجماعة الذي عليه أهل السنة والجماعة أن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة ثابت بالعقل والسمع، والأدلة من الكتاب والسنة شاهدة بذلك ومصرحة، والشرك قبيح بالعقل والسمع، والأدلة كتابا وسنة صريحة في ذلك، لكن العقاب لا يتم على ترك التوحيد إلا حين يأتي الشرع، إلا حين يأتي الشرع وتقوم الحجة. والدليل على ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا جاءت الرسل فقد قامت الحجة على الناس، فمن امتثل فقد وحد الله جل وعلا وأفرد بالعبادة، فإن أبى واستكبر وعبد الأوثان والقبور وطاف حولها دون أو مع الله أو دون الله جل وعلا فهذا مشرك، لأنه كابر بما جاءت به الرسل، ولا يشترط في كفر هؤلاء أن يعتقدوا أو أن يجحدوا شرع الله، مجرد الفعل هو الكفر، مجرد الفعل هو الكفر، مجرد أن يرتكب المرء ناقضا من النواقض فإنه يكون بهذا العمل قد كفر، صرف النظر عن اعتقاده أو جحوده أو تكذيبه ونحو ذلك. فلو أن شخصا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا ما أقصد، لكن يعلم أن السب حرام ويعلم أن هذا السب وقع على الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر، وإن قال أنا ما أقصد كذا أو أقول كذا أو لا أعتقد أو لا أجحد، ولا يشترط في كفر هذا أن يعتقد حل هذا العمل، فلو لم يعتقد حل عام هذا العمل لم يعلن هذا حرام، فهذا كفر، فهذا كفر. كما لو طاف حول القبر متقربا لصاحب هذا القبر متعبدا له فهذا كفر بصرف النظر عن اعتقاده، كما لو مشرك مشرك ولو قال أنا أعتقد أن الشرك باطل هل ينفعه؟ لا ينفعه. كذلك من نحى شرع الله واعتاض عن شرع الله في القوانين الوضعية وحكم بين الناس في آراء اليهود والنصارى وأقام هذه القوانين مقام الشرع وغير كل الشرع وفرض القوانين على الناس، نقول هذا كافر مشرك، وإن قال أنا أعتقد أن شرع الله أفضل، كما لا مشرك حين يقول أنا أعتقد أن الشرك باطل ولكن أعبد القبر تقرب إليه، لا ينفع هذا الاعتقاد ولا ينفع هذا القول، هذا لا ينفع يعتقد أن حكم الله أفضل من حكم المخلوق مدى محكم بغير شرع الله ويفرض هذه الأنظمة والقوانين على البشر. الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، ولا يشرك حكمه أحدا، ثم الله شعر شركة من لم يحكم عز الله فأولئك هم الكافرون، والكفر إذا عرف في الألف والله لا يحتمل إلا الأكبر. والأثر عن عباس كفر دكتور الكفر ضعيف، قد تقدم تضعيفه مرارا، وأن هشام بن حجاج تفرد به عن طاووس عن ابن عباس، وهشام ضعفه وأحمد ويحيى وجماعة، وقد خلف فيه أيضا خالفه عبد الله بن طاووس وثق منه، فروى هذا عن أبيه عن ابن عباس قال هي كفر، هي به كفر. المقصود أن الشرك والكفر لا يشترط فيه اعتقاد المرء، قد يمنع من تكثير مانع كالجاهل والتأويل على باب آخر، أما اشتراط الاعتقاد في التكفير أو الاستحلال أو الجحد فهذا من مذاهب غلاة المرجئة والجهمية. ثم أورد أيضا سؤال قال وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قلنا الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا جواب عن الأسئلة الواردة في كلام المؤلف رحمه الله. الشرك شركان وكل نوع تحته أنواع، شرك نوع الأول شرك متعلق بذات المعبود، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته كالتعطيل، تعطيل أسماء الله، تعطيل صفاته، وتعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل الصانع عن كماله الثابت له ونحو ذلك. وشرك في عبادته ومعاملته كالذبح للأموات والغائبين والنذر لهم والطواف حول القبور والسجود للقبور ودعاء أصحاب القبور، فهذا شرك في العبادة، وإن كان صلى يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا صفاته لا ينفع هذا الاعتقاد، لأن الإنسان لو أثبت الأسماء والصفات وكفر توحيد الله لكان هذا كافرا، فلا بد ولا توحيد العبد حتى يقر ويعمل بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد تقدم أن هذه الأنواع واردة في سورة الفاتحة، هذه الأنواع واردة في سورة الفاتحة. فأما الشرك الثاني يقول المؤلف فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه، هو شرك العبادة، وأشرنا إليه الآن وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله أي فيما بعد، لأنه هو الأصل الذي أرسلت به الرسل. لا تقدم الحديث عنه، وسوف إن شاء الله يأتي إن شاء الله الحديث عنه أيضا مرة أخرى. تحدث الآن عن الشرك المتعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته وأفعاله، وهذا نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، لأن المشرك الذي جعل بينه وبين الله والسائط حين يقر بصفات الله ولا يجحدها خير من المعطل الجاحد لصفات الله، وفي كل شر وشرك. لا يعني هذا أنه غير مشرك، الكل مشركون، الكل خارجون عن الدين، لكن الذي جعل بينه وبين الله والسائط يعظم بذلك أو قاصم بذلك تعظيم ربه، هذا خير من المشرك النافي لصفات الله جل وعلا الجاحد لكماله. والكل مشركون، لأن شرك التعطيل كشرك فرعون حين قال وما رب العالمين، وما رب العالمين هو معطل، يعني التعطيل أنواع، التعطيل أنواع. وقال فرعون لهامان فيما ذكره الله جل وعلا عن فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الصرح ما هو؟ هو القصر العالي الشاهق، صرح هو القصر العالي الشاهق، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي طرق السماوات وأبوابها، أي طرق السماوات وأبوابها، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. لم يصنع فرعون هذا إلا لأن موسى كان يدعوه إلى أن الله في السماء، ففي أن الله جل وعلا فوق سماوات مستوى على عرشه، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، والسمع والعقل والفطرة يدلان على أن الله جل وعلا فوق سماواته، فهذا من فطر الله جل وعلا عليه العبادة، ولا يخالف في ذلك إلا من اشتلت الشياطين عن فطرته، والأنبياء متفقون على ذلك. ولما ما هنا قول فرعون فاطلع إلى إله موسى، يريد بذلك أن يطلع إلى إله موسى كي أو يبني له صرحا هامان كي ينكر أن الله جل وعلا في السماء، فدلال أن موسى كان يدعوه إلى الخوف من الله الذي هو في السماء، وهذا واضح جدا، ولا يكابر فيه إلا قلب أغلب. وقد أجمع المسلمون إجماعا ضروريا على أن الله جل وعلا فوق سماواته، وقد نقل غير واحد من العلم الإجماع على كفر من أنكر أن يكون الله فوق سماواته مستوى على عرشه، لأن الله جل وعلا في سبعة مواضع يقول ثم استوى على العرش، وفضط الرحمن على العرش استوى، ومستوى على العرش الرحمن، وهذا الاستواء حقيقي. قال ابن القيم رحمه تعالى في النونية وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرفه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر بأن الله فوق العرف لا تخفى عليه واجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زماني، لأنه مكذب للكتاب، مكذب للسنة، جاحد للإجماع المنعقد الصحيح في هذا، مكابر فيما فطر الله عليه عبادة، هذه الأمور كلها واضحة في هذا الباب. المعطل إمامه أو الذي ينكر علو الله على خلقه، من هو إمامه؟ إمام فرعون، هو الذي قال لها ما أجل لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إلهي موسى. قال المؤلف والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل أي ومشبه في آن واحد، قال فكل مشرك معطل أي ومشبه في آن واحد، فقال لأنه قد عطل الله عما يستحق وشبهه بالمخلوق حين يسجد لغيره وينذر لغيره ويذبح لغيره، وكل معطل مشرك لأن أشرك مع الله إلى أن آخر، وشبهه بالمعدومات والجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن صاحبها شيئا. لكن الشرك أي الذي هو عبادة القبور لا يستلزم أصل التعطيل الذي هو جحد صفات الله أو إنكار وجود الله جل وعلا، فقد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته أيضا، ولكنه معطل حق التوحيد، فلم يقم بحقيقة العبودية لله الواحد القهار. واضح هذا؟ يقول المؤلف الشرك والتعطيل متلازمان، كل مشرك معطل هذا واضح، وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، لأننا نرى كثيرا من المشركين الذين يعبدون القبور والأوثان هم مقرون بالخالق سبحانه وبصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد. وهل هذا التوحيد الذي أقر به يدخله في الإسلام؟ لا، لا يدخله في الإسلام. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة. أهل الوحدة هم القائلون بأن الوجود واحد، بأن الوجود واحد، ويجعلون وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات، فكل ما يتصف به المخلوق من حسن أو قبح فإنما المتصف به عندهم هو عين الخالق. ومن كلامهم ليس إلا الله. على هذا عباد الأشجار والأشجار والأوثان لم يعبدوا غير الله عندهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد ذكر عن المنتمين لهذا المذهب القول بأن عباد العجل مصيبون، إن عباد العجل مصيبون، إذا كان لا ثمن إلا الله فإن عباد العجل مصيبون، ليس إلا الله فإن عباد العجل مصيبون على اصطلاحه. يقول موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم، وأن موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل. وذكر عن جماعة من هؤلاء القول بأن فرعون من كبار المحققين وأنه مصيب في دعواه الربوبية. هذا مذهب غلاة أهل وحدة الوجود. ومن ذلك أيضا شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن هذا العالم معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، وهذا كفر أيضا. ويقولون أيضا وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. وقد تقدم الحديث عن قول الفلاسفة بأن العالم كله مفعول لشيء يسمونه العقل الأول، ويجعلونه هو رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض، ولكنه لازم للواجب بنفسه ومعلول له. والعقول والنفوس عندهم هي الملائكة، هي الملائكة، ولا يجعلونهم بمرتبة واحدة. وهذا كله كفر. ومنه أيضا شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وقد أخذ بدعته وهي تعطيل الأسماء والصفات من الجعد بن درهم. ومن جميل ما نقل عن الإمام حماد بن زيد رحمه الله تعالى في قوله عن الجهمية قال: مثل الجهمية مثل رجل قيل له في دارك نخلة، قال نعم، قيل له فلها خوص، قال لا، قيل له فلها سعف، قال لا، قيل فلها كرب، قال لا، قيل فلها جذع، قال لا، قيل فلها أصل، قال لا، قيل لا نخلة في دارك، قيل لا لا نخلة في داري. هؤلاء الجهمية قيل لكم رب، قالوا نعم، قيل له يد، قالوا لا، قيل فيرضى ويغضب، قالوا لا، قيل فلا رب لكم، لأن الرب الذي ليس في العلو ولم يستوي على عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يرحم ولا يحب وليس له شيء من الصفات، هذا ليس برب. ولهذا عتب إبراهيم على أبيه حين عبد قال يا أبتي ما تعبد ما لا أسمع ولا يبصر، عابه لأنه ليس ما لم يقل آزر وأنت ربك لا يسمع ولا يبصر، فإن المشركين كانوا مقرين بذلك، ولكن لم يحتج على إبراهيم بذلك، ما تعبد ما لا أسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، الله يسمع ويبصر ويغني عنك شيء. أما هذه هؤلاء الذي يعبدون ربه لا يسمع ولا يبصر هذا ليس برب، فالرب لم يتصل بالصفات السلبية، الله له صفات الكمال ونعوت الجلال، وكل صفة وصف الله بها نفسه أو وصف به رسول محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا إثبات هذه الصفة ذاتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ودعوى أن إثبات الصفات تستلزم إثبات صفات المخلوقين هذا باطل. أنت ما وجه إثبات إذا سبع صفات، ما وجه إثبات الحياة والقدرة. إذا يلزم إثبات الحياة أن تكون حياة الله كحياة كلها، فكما يريدون ويثبتوا صفات الحياة والقدرة يلزمون بإثبات إما إثبات هذا من أسمى الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وما يقتضي إثبات هذا هو ما يقتضي إثبات الآخر، وما يستلزم هذا هو يستلزم للآخر، فينبغي التنبه لذلك. أو له والقرامطة، القرامطة حركة باطنية تنسب إلى حمدان بن الأشعث يلقب بقرمك، وحقيقة هذا المذهب الإلحاد، ولا يؤمنون بالمعاد والعقاب ولا بالجنة ولا بالنار. وقد دخلوا مكة سنة 317 واقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا المسلمين، ولم يسترد منهم إلا سنة 339، ولهم معتقدات وأفكار كفرية يطول ذكرها والحديث عنها في هذا المقام. وأما المعتزلة فقد بدأ فكرهم في البصرة على يد واصل بن عطاء، وقصة في اعتزال مجلس الحسن البصري مشهورة. ويعتمد هذا المذهب على أصول خمسة تدور عليها عقائدهم. الأصل الأول التوحيد، وهو في حقيقته تعطيل أسماء الله وصفاته والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية في الآخرة. هذا توحيد المعتزلة. إذا قيل التوحيد عند المعتزلة المقصود بذلك نفي الأسماء وصفات عن الله والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا توحيد المعتزلة. الأصل الثاني العدل، العدل محمود، لكن ما هو العدل؟ العدل كل من يحبه، الله أثنى على العدل وأمر بالعدل والفطر تحب العدل، لكن ما هو العدل عند المعتزلة؟ العدل عند المعتزلة يقصد به نفي القدر وأن العباد خالقون لأفعالهم، نفي القدر وأن العباد خالقون لأفعالهم. والله جل الله يقول الله خالقه والله خلقكم وما تعملون، لكن هؤلاء النص ثم البكم الذين لا يعقلون، وهذا واضح. الأصل الثالث إنفاذ الوعد والوعيد والقول بمنزلة بين منزلتين في أصحاب الكبائر، هم يرون تخليد أصحاب الكبائر في النار. الأصل الرابع وهو المنزلة بين منزلتين، الثالث إنفاذ الوعد والوعيد، الأصل الرابع المنزلة بين منزلتين، الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على السلطان الجائر، وينكرون شرط القرشية في الإمامة. فهذه هي الأصول الخمسة للمعتزلة. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إله آخر، النصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائم بسند حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، والله أعلم. يعني إن الله جل وعلا يجب عليه أن ينفذ وعده ووعيده، يعني هذا واجب عليه، فإذا توعد أصحاب الكبائر في النار فيجب عليه عندهم أن ينفذ هذا الوعيد. مات الرجل وهو قاطع لرحمه، فقال إن سليلا لا يصل جنة قطر عنه، قال يجب إنفاذ هذا وأنه من أصحاب النار. ثم قالوا إنه لا نحكم عليه، أوردوا أصل الرابعة، قال نجعله في الدنيا في منزل بنتين ولكنه في الآخرة مخلد في النار. يقول لقد علمت، يعني يخبره أنك تعلم هذا وأنك تكابر، فلا شك أن فرعون يعلم أنه ليس بإله حين قال أنا ربكم الأعلى، يعلم أنه لا يخلق، يعني لا شك أن فرعون يعلم أنه لا يخلق، لو كان يخلق لأنك أوجد قدرة في ذلك، لكن لا يخلق ويعلم من نفسه أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، ولكن كان يكابر. ولكن حين عاين الموت أظهر الاعتراف حين لا ينفع الأمر، وآمن بالذي آمن في بني إسرائيل حين لا ينفع الإيمان. فهو يعلم يقينا فرعون أنه ليس بإله وأنه ليس برب، ويعلم أن هناك خالق الرازق الذي خلقه وأوجده، هو رب كل شيء وخالق كل شيء وإله كل شيء والمستحق لصفات الكمال ونعمة الجلال. فرعون كان يكابر لا شك في ذلك، فهو يعلم أنه ليس بإله كما قال الله جل وعلا عنه وعن أمثاله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بالنسبة للرجل الذي يطيع والديه رجاء أن يطيعه أبناءه فيما بعد، هل هذا يكون فيه نوع من الشرك؟ لا، ليس فيه من الشرك، يعني يتطلب عبادة أخرى، يعني إذا طاعوا أبناءه فسب عبادة، ولكن قلت مثل هذه الأمور ينقص الثواب. وما أراد ذلك التقرب إلى الله، إنما أراد ولا أراد الرياء ولا السمعة، فرق بين الرجل الرياء والسمعة، وبين الرجل يقصد عبادة أخرى. وهو أيضا الذي صام فيما تقدم معشر الشباب إنما صام لحفظ النفس، الأصل إلا ما رد الريان ولد لكن لحفظ النفس ورجل يصل رحمه إنما يقصد بذلك جلب الرزق وعلى قدر نية في قدر جلب الرزق والإنسان في العمر على قدر نية في هذا يقل ثوابه على قدر إخلاص لله فيقل هذا تبعا فلو أنا شخصا يقول يزور أرحامه تقربا لله قربة محضة لا يريد بها لا رزقا ولا غيره هذا أكمل من رجل يقصد بزيارة أقاربه إرضاء الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقصد مع ذلك اكتساب الرزق والمنسأة الأثر لكن لا يتم لو أن شخصا وصل رحمه ولا يقصد بذلك إلا الله وجلب الرزق يعني أن النية مشتركة في ذلك هنا لا يتم لكن يقل ثوابه ما قرنها أصلا إلا قرنها ليش تقول حتى يبر بأبنائه هذه قربة لله كون أبناء يقبرون بها هذه قربة لله جل وعلا مصلحة دنيوية مثل الذي يزكي لكي يحفظ ماله فقط لم يكترث بثواب الله جل وعلا لما أراد فقط أن يحفظ ماله نسمع أن الزكاة تنمي المال وتحفظه لكن هذا ليس مندوبا له في ذاته تنمية المال ليس مندوبا له لذاتها بخلاف الأول الأول مشروع في أصله قربة لله صلة الأرحام القربة لله بخلاف الشخص الذي ما يزكي إلا كي يحفظ ماله الزكاة لا بد لها من نية ولا بد لها من إخلاص تقضى عن شرط الإخلاص بخلاف لو قصد الله وتنمية المال فحين ينقص ثواب الزكاة ولكن لا يعاقب على هذا لكن الرجل يقول ما نوى إلا تنمية المال هذا باطل عمله فنقول الأول الرجل لا يثاب لك لا يعاقب حين لا يقصد الله كي يبر به أبدا ولا لا يثاب لك لا يعاقب دخول الرياء بعد الاتهام يعني دافع إذا دخل الرياء بعد الفراغ من العمل دافع ذلك أو سرسل معه وحب مدح الناس وتناءم وبدأ يظهر للناس أنه عمل وفعل وقام الليل وقرأ القرآن ونحو ذلك حتى يمدح ويثن عليه بذلك هذا العمل يحبط بعد 40 سنة من عمله هذا يعمل العمل بعد 40 سنة العمل وبعد 40 سنة يتحدث في المجالس أنا سبق منذ 40 سنة عمل كذا يثن عليه بهذا العمل حينئذ يحبط هذا العمل أو قد يعجب به بعد 40 سنة أو 50 سنة فيحبط هذا العمل في حقيقة داخل ضمن التسير السابق لأن حبط العمل سواء كان في أثناء العمل أو بعد العمل ممكن أيضا جعله حالة أيضا خاصة من هذه الحالات يحبط العمل بعد الفراغ منه فلا يعني إذا فرغ من العمل خلاص انتهى العمل وقبل لا بد أن يوافي الله جل وعلا بالإخلاص إذا وافى بالرياء يحبط عمله إن الشرط يحبط أن عمله إن الشرك يحبط الأعمال كلهم بحسبه الشرك الأكبر يحبط العمل كله